أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص مما ذكرنا أنه بناء على الامتناع فيما إذا أتى المكلف بالواجب في ذمة الفرد المحرم فهذا لا يجزي عن الواجب بالنسبة إلى العبادات من جهتين: من جهة عدم تمشي قصد القربة منه، لأنه لا يمكن التقرب إلى المولى بما أحرز المكلف أنه مبغوز له، ومن جهة أن الامتناع لازمه ينعى القول بالامتناع يلزمه خروج الأفراد المأمور به، تقيد الطبيعة المأمور بها بغير هذا الفرد. فالفرد المحرم يكون خارجا عن حيز الطبيعة المأمور بها لا محالة، على ما بجلناه من أن القول بالامتناع يوجب التعارض بين الدليلين، فإذا قدمنا دليل الحرمة كان الواجب مقيدا بغير ذلك فلا يجزي هذا. وقلنا انه لا فرق في ذلك بين التعبدي والتوسلي، لان الفرق بينهما انما هو من ناحيه القصد القربى، والا فلزوم الاتيان بالواجب وبما تعلق به الامر هذا مشترك فيه بين الواجب التوسلي والتعبدي. ومنه يظهر الحال فيما إذا كان المكلف أتى بالمجمع جهلا، ولكن كان جهله جهلا عن تقصيرين، فوقع الفعل مبغوزا عليه. أيضا الكلام هو الكلام، فإن هذا الفرق لاتصافه بالحرمة فعلا وصدوره من المكلف مبغوزا عليه لا يكون مصداقا للواجب، فإجزاؤه عن الواجب يحتاج إلى دليل، والحرام لا يكون مصداقا للواجب لا محالة. إنما الكلام فيما إذا صدر المجمع عن المكلف جهلا وكان جهله جهل قصور، كما إذا صلى في مكان مغصوب جاهلا بحرمته، يعني من جهة الشبهة الموضوعية، أو فرضنا أنه من جهة الشبهة الحكمية تصرف في مكان كان هذا بحسب الواقع حراما، ولكن بحسب الفتوى كان المفتي معذورا في فتواه فأفتى بذلك الشيء، فكان الجهل جهل عذر فصلى في هذا المكان مثلا. نفرض انه كان مفتيا ببطلان المعاتات مثلا، فرضنا ان احد باع داره من اخر بالمعاتات، والمفتي افتى ببطلان هذا البيع، فحكم بان المال مال البايع، فصلى البايع في ذلك مدة لمديدة في هذا المكان. بعد ذلك انكشف الخلاف للمفتي وبنى على صحته، فكانت هذه التصرفات في ملك الغير تصرفا مشروعا بحسب ظاهر الشريعة، وإن كان بحسب الواقع كان ملكا للغير، إلا أن المتصرف كان معذورا لشبهة حكمية. الجامع أن يكون الجهل جهل عذر، لا يقع الفعل مبغوزا عليه ولا يقع منه قبيحا. فهل يحكم بصحة العبادة في مثل ذلك؟ فإذا حكمنا بصحة العبادة نحكم بصحة غير العبادة بطريق أولى، يعني هنا يشتركان، لأن قصد القربى قد تمشى من المكلف على الفرد، أتى بهذا الفعل متقربا به إلى المولى، فمن جهة القربة قد تحققت القربة من المكلف، ومن غير جهة قصد القربة العبادي وغير العبادي يشتركان كما ذكرنا. ذكر صاحب الكفاية في المقام أن هذه العبادة يحكم بصحتها، وذلك فإنا إذا بنينا على أن الأحكام الواقعية تابعة للجهات الواصلة كما أن الحسن والقرب كذلك، يعني لا يكون فعل متصفا بالحسن واقعا ولا بالقبه واقعا، بل الحسن والقرب متقبمان بالوصول. لو فرضنا أن الشيء في الواقع مشتمل على مفسدة أو على مفسدات، ولكن المكلف لا يعلم بذلك، فأتى بالفعل خارجا لا يقع هذا قبيحا، وإن كان الفعل في الواقع محرما ومشتملا على مفسدة. الحرمة شيء والقبح شيء آخر. لو فرضنا أنه شرب الخمر مثلا، ولكن جاهلا لخمريته كان يعتقد أنه ماء رمان مثلا أو أنه خل، فشربه بعد ذلك انكشف أنه كان خمرا. هذا الفعل من كان في الواقع مبغوزا ومستملا على مفسدتين، إلا أنه لا يصدر منه قبيحا، يعني لا يلام كما ذكرنا غير من الحسن والقرب لا يراد بهما، إلا أن يكون الفعل على نهو يمده فاعله من قبل العقلاء أو يذم فاعله من قبل العقلاء، ما يرتكبه الإنسان من فعل وإن كان في الواقع مشتملا على مفسدة ملزمة، ما لم تصل إليه المفسدة ولم يحرز أن هذا مبغوز للمولى لا يلام على ارتكابه هذا الفعل، فالفعل لا يصدر منه قبيحا. إذا بنينا على أن الأحكام تابعة للجهات الواصلة كما أن الحسن والقرب تابعان للجهة الواصلة، بناء على هذا الأمر ظاهر، يعني يحكم بصحة هذه العبادة والتوسل بطريق أولى، وذلك فإن الفعل حينئذ وإن كان مشتملا على المفسدة، إلا أن تلك المفسدة لم تأثر في التحريم حيث إنها لم تصل إلى المكلف، والمفسدة غير الواصلة إلى المكلف لا تأثر في المبغوزية وفي حرمة الفعل، فالفعل لا يقع حراما ولا مبغوزا عليه من المكلف، فيتمحز في جهة المحبوبية وفي جهة كونه واجبا. على هذا التقدير يحكم بصحة العبادة إذ لا مزاحمة لجهة الوجوب أصلا، جهة المصلحة واصلة إلى المكلف، وقد قصد بها القربة كما هو المفروض، والجهة التي تكون مزاحمة لذلك مفقودة، فإن الجهة المزاحمة هي المفسدة الواصلة، والمفروض أن المفسدة لم تصل فيتمحز الفعل في وقوعه محبوبا ومصداقا للواجب. هذا ذكره بلي، يعني بناء على هذا ذكر أنه على القول بالامتناع أيضا لا مانع من الحكم بالصحة. ثم ذكر أن الأحكام لو قلنا بأنها تابعة للجهات الواقعية لن ينفصل الى المكلف. هذا الفعل في نفسه حرام، كان المكلف عالما بحرمته ام لم يكن عالما بحرمته؟ اذن وان لم يكن الفعل من المجمع، وان لم يكن هذا الفعل مصداقا للواجب، لان المفروض تقديم جهة الحرمة وهو متصف بالحرمة واقعا، الا انه من جهة اشتماله على الملاك قابل للتقرب به. المفروض ان جهة الملاك موجودة، غاية الامر ان الحرمة كانت غالبة، فكان في الواقع هذا الفعل حراما، لكن حيث ان الحرمة لم تصل الى المكلف فالمكلف في ساعة من قبل الحكم الواقعي وهو الحرمة، فيبقى جهة المحبوبية فإذا خالية عن المزاحم، لا مزاحم لجهة المحبوبية. المفروض أن جهة المبغوزية غير واصلة، فيمكن المكلف أن يأتي بهذا الفعل متقربا به إلى المولى ويقع مقربا، لأنه مشتمل على الملاك، والملاك الآخر الأقوامين لم يؤثر على الفرد من جهة عدم وصوله، ولا يمنع عن التقرب بهذه الجهة، فيحكم بصحة العبادة من جهة الملاك. بل ذكر أنه يمكن أن يكون امتثالا للأمر أيضا، وذلك فإن الأمر وإن لم يشمل هذا الفرد على الفرد، فرضنا أن المجمع محكوم بالحرمة وقدمنا جانب التحريم، فدليل الوجوب لم يشمل هذا الفرد، بل هذا الفرد دخل في ضمن الحرام، إلا أن عدم شموله لأجل المانع وهو التحريم لا لأدم المقتضي. المقتضي في هذا الفرد كان موجودا كغيره من الأفراد. لقد ذكر قدس الله نفسه في بحث الزيد أن الزيد ولو فرضنا أنه غير مأمور به لاستهالة الأمر بالزدين معا، إلا أن عدم الأمر به لوجود المزاحم، فلو فرضنا أنه أتى بداعي انفصال الأمر بالطبيعة، حيث إن هذا الفرد لا يقصر عن سائر الأفراد في الوفاء بغرض المولى، يقع هذا انفصالا. في المقام أيضا ذكر ذلك، وأن الفرد الذي هو مجمع للأمرين أي للواجب والحرام، هذا الفرد من حيث وفائه بالملاك الملزم وبملاك الواجب لا قصور فيه أبدا، وإنما لم يؤمر به لجهة أخرى مزاحمة لهذه الجهة وهي جهة الحرمة، فعدم الأمر من جهة وجود المانع والمزاحم، فيمكن أن يؤتى بهذا الفرد بداعي امتثال الأمر بالطبيعة، ولو فرضنا أن الطبيعة غير شاملة له بما هي مأمور بها، بهذا القيد غير شاملة، المفروض أن هذا محرم في الواقع. فذهب قدس الله نفسه إلى صحة العبادة حال الجهل بأحد هذين الوجهين أو الوجوه، إما بدعوى أنه واجب واقعا والحرمة غير فعلية لأنها لم تصل إلى المكلف، أو لأنه وإن فرضنا أنه حرام إلا أنه يمكن التقرب من جهة الميلاد، بل يمكن أن يؤتى به فيقع انتصالا للأمر بالتبيعة، لأن عدم الشمول مستند إلى المانع دون عدم المقتضي. هذا ملخص ما وفاته قدس الله نفسه. وقد تبين مما ذكرناه في متاوي هذه الأبحاث بس اجتماع الأمر والنهي، يظهر مما ذكرناه فساد ما وفاته قدس الله نفسه. فإنا ذكرنا أنه بناء على القول بالامتناع يدخل باب الاجتماع في بحث التعارض، وأن الشيء الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، ولذا يلتزم باستحالته من لا يرى استحالة الأمر بالمحال، وأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد كالأشعري. هو أيضا يرى أن مثل هذا التكليف محال، لا يمكن أن يؤمر بشيء وينهى عن ذلك الشيء بعينه، هذا حرام وهذا واجب أو مصداق للواجب، هذان لا يجتمعان. قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم نقول؟ قلنا بأن التكليف بما لا يكاف أمر ممكن أم لم نقول؟ فإن التكليف في نفسه محال، وهو من اجتماع الزدين، والأشعري لا يرى جواز اجتماع الزدين، لأن هذا من الأحكام العقلية النظرية. الأشعري إنما يخالفنا في الحسن والخوف، يعني في العقل العملي، فيما يدرك العقل مما يرجع إلى العمل، يؤتى به أو لا يؤتى به. وأما العقل النظري الذي يدرك به الاستحالة والإمكان والوجوب، الأشعري لا يخالفنا في ذلك، لا يلتزم بأن اجتماع الزدين أمر ممكن. فهذا البحث كما ذكرناه غير تابعين للقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذن لو قدمنا جهة التحريم وكان الباب باب المعارضة للمزاحمة، فالمجمع خرج عن أفراد المأمور به. على الفرض إذا كان هذا خارجا من أفراد المأمور به على الفرض وكان مصداقا للحرام، كيف يمكن أن يتدرب بما هو حرام وأن يقع الحرام امتثالا للواجب؟ بل يكون التخصيص حينئذ تخصيصا واقعيا، بحسب الواقع المأمور به مقيد بغير ذلك، كما في غير المقام من موارد التعارض بالعموم من وجه. فلو فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام العالم والنهي عن إكرام الفاسق، وفرضنا أن دليل النهي قدمناه على دليل الأمر، فكان العالم الفاسق يحرم إكرامه، إذن كيف يمكننا أن يقال أنه لو أكرم العالم الفاسق جهلا كفى هذا في مرحلة الامتثال؟ المفروض أن هذا ليس بواجبين، الواجب مختص بغير ذلك، فكيف يكون ما ليس بواجبين مسقطا للواجب إلا فيما قام عليه دليل كما ذكر الله؟ وأما ما أفاده قدس الله نفسه من أن الأحكام تابعة على القول بتبعيتها للجهات الواصلة، يكون هذا واجبا ولا يكون مصداقا للحرام. نعم الأمر كذلك كما ذكره. لو بنينا الا ان الحرمان متقدمه بالوصول، فما لم يصل التحريم لا يكون هذا حراما. بناء عليك ما افاده صحيح، كان هذا مصداقا للواجب، فيخرج عن موارد اجتماع الامر والنهي، يعني ليس مجمعا للحرام والواجب خلف الفرد، بل هذا واجب وليس بحرام، لان الحرمه لم تصل. وفرضنا ان التحريم متقدم بالوصول كما ان الحسن والخوف كذلك. لا يتصل الشيء بالخوف الا فيما اذا وصلت الجهة المقبلة، ما لم تكن الجهة المقبلة واصلة لا يقع الشيء قبيها. كذلك اذا التزمنا ان جهة المفسدة ما لم تسيل لا يكون الفعل حراما، هذا صحيح، لكن بناء على هذا لا يكون المقام من موارد اجتماع الامر والنهي، بل متمحز في الواجب من دون ان يكون حراما، الا ان هذا القول قاتل جزما فانه مستلزم لارتفاع الحرمة الواقعية، وهذا عين القول بالتسويق. معناه ان الجاهل لا تشمله ادلة الاحكام اذا كان المكلف جاهلا بالواقع وكان في جهله معذورا فلا واقع. الاحتياط ايضا لا معنى له اذا اراد ان يحتاط الجاهل، اذا شك في ان هذا المايع خمر او ليس بخمر فهذا ليس بحرام في الواقع اصلا، ولا معنى للاحتياط يحتاط بتركه لانه جازم بعدم الحرمه، هذا قول بالتسويق. ولا نقول بالتسويق. وبعبارة اخرى محل كلامنا في المقام ان المجمع قد اتي به خارجا، ولي وقلنا بالامتناب وتقديم جانب الحرمه على ما ذكره خروج عن هذا الفرق، لم يأتي بالمجمع ولم نقدم جهة التحريم، إذ لا تحريم واقعي ليتقدم على الوجوب، وهذا خلف وخروج عن الفرق. يبقى الكلام في الوجهين اللذين ذكرهما بعد ذلك، نتعرض له في الليلة الآتية إن شاء الله.